تشمل المعاني الكثيرة، وربما ونحن نتكلم بالكثير ولكن ليس فيه إلا القليل أيها الأخوة. فهنا قال في 24، ما قال هنا في 20، لأنه لو قيل في 20 ربما وظن ظن أن الأربع فيها شيء، فبدأ في 24 فما دونها. إذن ثم جاء في كل 5 شاة، فمعلوم أن 5 الأولى فيها شاة والثانية شاتان، 15 3 شواء، 20 فيها 4 شواء، 24 ليس فيها الأربع شواء لأنها تنقص عن 5. هذا هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة، ليست 5 كثيرة جدا، ولكن منها تلك 5 التي في الحديث المتفق عليه قوتي وجوامع الكريم. ولذلك كان يحض أصحابه على قصر الخطبة، إن قصر خطبة الرجل مئنة فقه، ما كان يطيل الموعظة إنما هي كلمات يسيرات. فانده إلى خطبته عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ذكر بقية الحديث. انظر إلى جرس كلماته عليه الصلاة والسلام، انظر إلى المعاني السامة التي تؤديها والتي تحملها المتنوعة، فأشار إلى عدة أمور في كلمات لا تتجاوز سطرين. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أمور، وأوصى بالنساء خيرا، وبين حرمة الربا، وأن أول ربا يضع إنما هو قربان ربا العباس. ثم بعد ذلك أيضا قال لأصحابه: وجه الله، هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة، أديت الأمانة ونصحت الأمة، وجهدت في الله حق جهاده. فقال: اللهم فاشهد. يرفع السبابة وينكسها، كلمات موجزة ذات معاني كريمة، ذات معاني لطيفة، ذات مدلولات كبيرة. هذا هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم لكل 5 شاة، فإذا بلغت 5، رأيت في 24 فما دونها في كل 5 شاة. انظر إلى دقة التعبير، إلى دقة التصوير. هذا لو وضعته في البلاغة لوجدته فلا بلاغة أعلى من بلاغته عليه الصلاة والسلام، يعني لا بلاغة أعلى. ولذلك ترون أن الصحابة الذين تربوا في مدرسته ونهروا من مشكات النبوة، نرى أنهم اقتبسوا كثيرا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثروا بمنهجه. ولذلك ما صدق من قال بأن السلف أسلم والخلف أعلم، صدق في جزء ولم يصدق في جزء آخر. نعم السلف أسلم، ولكن لما نقول السلف أسلم وأعلم، لماذا أسلم؟ لأن هناك أسباب كثيرة. هم أبناء مدرسة محمد بن عبد الله، الله الذي زكاهم ورضي عنهم ورسوله، فهذا أمر لا ينازع فيه. ودعوا عنكم الذين يمدون ألسنتهم في تناولهم. أيضا أعلم لأنهم أخذوا العلم غرا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال، ينزل الوحي فيتلقونه، مع أنهم يتفاوتون في العلم لكن علمهم يفوق علم غيره. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. ما قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، قطع مال الخلاف فقال إلى 35، يعني هي تجد بنت المخاض، يعني التي هي بنت المخاض التي أكملت سنة ودخلت في الثانية وأمها حامل، ولذلك سميت بنت مخاض لأن أمها ماسر يعني حامل، فأتاها جاء المخاض إلى جذع النخلة يعني أتاها الحمل، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. إذن معارض الماخذ هي الحامل. من 25 إلى 35، يعني تجد أن النصاب من 25 إلى 35 يعني 10 ليس فيها إلا ماذا؟ بنت مخاض. ثم يأتي بعد ذلك في 46. نعم. قال: فإن لم يكن بنت مخاض. أنا أود أن الإخوة يلاحظوا معي ما في هذا التعبير العظيم من البلاغة، ما فيه من التعبير. ترون في أسطر معدودة لو أراد أحدنا أن يكتب ما في هذا الحديث لاحتاج إلى أن يكتب كثيرا من الصفحات، لكن انظروا كيف جاء، لا تجد كلمة موضوعة في غير محله، تجد أن الكلمة تحمل كل ما لها من مدلولات في هذا الحديث. نعم. فإن لم يكن بنت مخار فابن لبون ذكر. فإن لم يكن، وهذا من التخفيف، قد لا يجد بنت مخار فياتي بن لبون، ولكن ابن لبون يختلف عن بنت ماذا المخار في السن، بنت اللبون أكملت سنة ودخلت في السنة، أما ابن اللبون فيكمل سنتين ويدخل في السنة، فتم التعويض بماذا عن الأنثى؟ بماذا تم؟ بزيادة السن، فهذه سنة وتلك سنتان، لأن الذي يؤخذ في ماذا؟ في الزكاة إنما هو الأنثى، هذا هو المشروع المعروف، ولذلك ابن لبون يكمل سنتين ويدخل في الثالثة. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذا بلغت 46 تجاوزت 45، 46 حينئذ تبدأ ماذا؟ تبدأ بنت لبون. 36 إذا وصلت إلى 45 ففيها بنت لبون، هناك ينوب عن ماذا؟ عن بنت المخاض ابن لبون، هنا بنت ماذا لبون أكملت سنتين ودخلت أيضا في الثالثة. قال فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل. إلى 60 يعني إذا بلغت 46 فهي حقة. ما معنى طروقة الفحل؟ في بعض الروايات طروقة الجمل، والفحل إنما هو الجمل، فسواء قلنا طروقة الفحل فالمراد بالفحل هنا إنما هو الذكر، وإذا قلنا الجمل كانت نصا في الموضوع. طروقة الجمل هذا وردت في نص ماذا بعد الفاظ البخاري، في بعض روايات البخاري طروقة الجمل، وطروقة هو الإخوة في اللغة العربية على وزن فعولة بمعنى مفعولة، فإن فعيل يأتي بمعنى مفعول، تقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، ويأتي فعيل أيضا بمعنى فعيل، فتقول طروحة بمعنى مطروحة، يعني ماذا؟ مطروقة الجمل، طروقة بمعنى مطروقة، وطروحة بمعنى مطروحة، إذن طروقة الجمل أي الذي يطرقها الفحل، أي أصبحت ماذا صالحة لأن يطرقها الفحل. فإذا بلغ 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. ففيها جذعة، والجذعة هي التي دخلت في السنة الخامسة، والحقة دخلت في الرابعة، وهو آخر ما يؤخذ في الزكاة. إذن هذا حديث موجز، لو اطلعت عليه في البخاري أو وجدته كما نقله المؤلف لوجدت أنه في كلمات معدودات، وكم أعطانا من الأحكام التي فيها كثير من الفوائد والحكم والأحكام. نعم. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، لأننا قلنا هناك في 36 بنت لبون زادت على ماذا؟ 35، وهذه 35 75 فنضيف إليها واحدة، فحينئذ يكون بنت لبون. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. نحن قلنا الحقة متى تكون؟ إذا أكملت 45، 46 تبدأ الحقة، فهنا 45 زائد 45 90، فنضيف إليها واحدة فوق 90، فحينئذ يدفع ماذا؟ حقتين. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل. طروقة الفحل كما قلنا مطروقة يعني الجمل. فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا أيضا إعطاء للحكم إجمالا، إذا زادت عليها أعطاك في هذا الحديث ما يدفع، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وانطلق. إذن أصبح الأمر واضحا جليا، ولكن تأتي الإشكالات في قضية القصور التشخيص الذي يأتي في الزكاة، فلا نشغل أنفسنا فيه. قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيه ذلك تخفيف من ربك. رأيتم أيها الإخوة، إذا هذا مراعاة لحالة ماذا؟ لأصحاب الأموال، لأن الأربع قليلة وهي معرضة أيضا للفناء للموت ومعرضة للمرض، وكثيرا ما يحصل للإبل ولغيرها وإن كانت تتحمل أكثر من غير أشياء، ولذلك في الأربع لا شيء فيها. قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها، ما هو ربها؟ مالكها، رب الدار. وقالوا رب الدار مالكها، ويقال أيضا رب السيد بمعنى مالكه، والله سبحانه وتعالى يسمى بالرب لأنه مالك هذا الكون بما يعج فيه من مخلوقات، من إنسان وحيوان ومياه وسماء وأرض وشجر ونبر إلى غير ذلك، هذه كلها ملك لله. فالله سبحانه وتعالى هو رب الخلق لأنهم مربوبون إليه محتاجون إليه، فهو سيدهم ومالكهم، فهم لا يستغنون عنه طرفة عين. نعم. قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة أوجب دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لأنه لا يمكن المواساة للفقراء، مواساة الفقراء من جنس المال، لأن هذا فيه إضرارا بالأغنياء، فروعي جانب الغني كما روعي جانب، فلا إجحاف هنا ولا هنا، ليس هناك إجحاف بالغني وليس هناك ضرر بالفقير، فكل يأخذ حقه، والناس كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم للناس. ليس من عيال الله يخفي أن أفهمها كما عيال الإنسان، لا، يعني عيال الله عالة عليه، كلنا عالة على الله، كلنا بحاجة إليه، فليس المراد بقضية عيال كما يسمي الناس هؤلاء عيال فلان، لا، فالله سبحانه وتعالى لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال لأن واحدة منها كثير. صلى الله عليه وسلم. في جملة من الأسئلة وهي متنوعة حقيقة في الزكاة وفي غيرها، وأول هذه الأسئلة يسأل الأخ جزاه الله خير، ونود دائما من طالب العلم، هل لا ينفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول هذا حديث وهو لا يعلم؟ لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لأحد أن يكذب على رسول الله فينسب إليه ما لم يكن قد قاله، وهذا أسلوب الزنادقة الذين انبرى لهم العلماء رحمهم الله تعالى في تلك الأوقات وقت تدوين الحديث. لذلك ترين أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أقل الأئمة الأربعة حديثا. لماذا؟ لأن الزنادقة كانوا منتشرين في العراق، بخلاف ماذا؟ ما هو بالنسبة للمدينة، فمالك كان من علماء الأثر، وبعد ذلك تغير الأمر وعرف الزنادقة وانبرى لهم الأئمة، ولذلك كان الإمام أحمد أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا ماذا؟ جمعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هل هذه مقالة أم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو صحيح؟ الجواب هذا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، وينبغي للمسلم أيضا أن يتمثل ذلك، وهو أيضا حديث صحيح ومعناه واضح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا من تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. إذن هنا أيضا لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فمن أحسن إليك أو قدم لك معروفا أو وقف معك في كرب أو خفف عنك نازلة أو مصيبة فعليك أن تشكره، وأقل شيء أيضا إلى جانب الشكر أن تدعو الله سبحانه وتعالى له. إذن الحديث هو حديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل يقول ما المقصود بالسائمة وما المقصود بالمعلومة؟ السائمة التي تركت ترعى في المراعي، يعني لا يأتي صاحبها لها ببرسيم ولا غير مقرب الأمور، والمعلومة التي يتولى صاحبها إطعامها، يأتي لها بالعلف بالبرسيم بالحشيش بغير ذلك، هذا هو المراد. الأخ يقول هل هناك مكان في الدعاء ألا في المدينة للصلاة؟ لا، هو يقول هل هناك مكان في المدينة للعلاج بالقرآن من المس والسحر وغير ذلك، وما حكم الأجرة؟ لا، هو يسألني هل هناك مكان، هذا الله أعلم يعني، ولكن يوجد أناس معنا فيه من يتعاطى، ولكن على من يقوم بهذه المهمة أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أيضا عارفا بما يقول، وأن يخلص في عمله، وأن يكون عنده أيضا قراءته، أن يكون صادقا فيما يدعو وفي دعوته، ولا يكون قصده المضم والمال، ولا يرجف الناس إذا جاء إنسان عنده ألم أو ربما مشكلة يقول أنت مسحور أنت فيك جن. لا، الله سبحانه وتعالى هذا التغير، فينبغي للإنسان أولا هذا يتعلق بالرقية أيها الإخوة، والرقية إذا كانت من القرآن فهي جائزة، مع أنه جاء في ذلك حديث إن الرقى، ومرت قبل كم يوم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجعل الرقى من ضمن التي قال شرك، لكن الرقية التي لا تكون من القرآن، أما إذا كانت من القرآن فالصحابة رقوا اللبيد وأخذوا قطيعا من الغنم، لكن يأتي بعد ذلك القراءة، السحر حق أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، والعين حق، وجاء أنها أيضا تولد الإنسان الموت، هذه كلها حق، يعني كل هذه أمور حق، لكن قضية يقرأ إنسان نعم يقرأ، لكن المهم أن الذي يقرأ لا يكون من المشعوذين، ولا يكون من الذين يستغلون، ولا يكون من الذين يستغلون الجن في هذا المقام، فإن هذا أمر الله بل هو شرك، فعلى الإنسان أن يتأكد. ثم أيها الإخوة، أولا ليس معنى هذا أن كل ما نسمعه نصدق، إنسان قد يكون عنده تعب إرهاق آلام نزلت به مصيبة تركت أثر، وهما يعرف عند علماء النفس، يكون عنده شيء من الاكتئاب، ما يقوم عن انفصام الشخصية الاكتئاب، فيذهب إلى شخص يقول أنت مسحور أنت فيك جني أنت كذا، الجن يتكلم، هذه النور نحن لا نهي فيها، فالجن حق، الله تعالى ذكره في كتابه العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهناك أيضا سورة الجن، والله تعالى ذكر فيها كثيرا مما يتعلق بهم، والجن نوعان، منهم المسلم ومنهم الذين أشار الله تعالى إليهم في سورة الأحقاف، وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. هذه قضية مهمة، ونعرف أن الإخوة همهم كثيرا، وبخاصة الشباب فإنهم يعانون في هذا الزمن في كثير من هذه الأمور، لكن نصيحتي لهم حقيقة أن لا يتفرعوا، وإذا أرادوا أن يقدموا على عمل فليعرفوا من الذي يذهبون إليه، وهل هو أهل لذلك، وهل هو مؤهل أن يقرأ، وهل قراءته خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنه وضع ذلك ليستفيد، لا مانع أن يأخذ الأجرة، والمسألة فيها خلاف على القراءة، لكن القضية أن يكون القصد أولا هو ارتقاء وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث عن هذا الموضوع يطول، وأنا أعرف أن كثير من الشباب يودون الحديث عنه طويلا. الأخ يقول من مات في رمضان وعليه صيام ماذا يجب أن نعمل، هل عليه قضاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، فلولي أمره أن يصوم عنه، ولو لم يصم عنه فلا يعتبر آثما، لأن الموت قد قطع عنه ذلك الأمر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما معنى قولهم فقه البخاري في تراجمه، أو يعني في وضع الأبواب؟ يعني البخاري كما ذكرت أنا قبل قليل أيها الإخوة، يعني صحيحه يجمع نوعين، الأحاديث التي يرويها بسند، وهذا هو الأصل الذي من أجله وضع صحيحه، وهو لا شك يأتي في الصحة بعد كتاب الله عز وجل، فهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، ثم يليه صحيح مسلم. نعم هناك تنازع العلماء بينه وبين حديث مسلم، ولكن أنصفهم نازع العالم الشعري بقول تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فمسلم من حيث الترتيب والصناعة وفوق البخاري، لكن من حيث الصحة البخاري يقدم عليه، ولا شك بأن الصحة تأتي في الدرجة الأولى. فقه هو التراجم، يضع تراجم عنوانا لذلك فتجده حكما فقهيا، وغالبا ما يكون ذلك الحكم والعنوان هو إشارة إلى حديث ما قد يكون في مسلم، قد يكون في أبي داود، في السنن عند أحمد، في المسانيد في غيره، وربما يكون قولا لأحد الصحابة أيضا، ربما ينقل أثرا عن الصحابة أو قولا لأحد العلماء كالحسن البصري ابن سيرين أو من بعدهم أيضا بعد التابعين كالثوري وأمثال هؤلاء. وأنا أنصح الإخوة بأن يكونوا على معرفة أو دراسة ولو موجزة لمقدمة البخاري، لأن هذه مما ينفعون بخاصة الإخوة الذين يشتغلون. وخور شرح له من حيث الجملة هو شرح الإمام العالم ابن حجر الأسقلاني. الأخ يقول: هل يشرع رفع السبابة عند الفراغ من الوضوء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، هناك من قال، وأيضا عند قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لك أن ترفع ولك أن لا ترفع. والإشارة بالسبابة في الأنعام التي ترعى في الصيف يقوله في الشتاء، ذكر نحن أخذنا مقياس قاعدة بأن التي تعلف أكثر العام لا زكاة فيها، وإن كانت تعلف أقل العام ففيها الزكاة، وإذا تساوي فإن الأحوط هو إخراج الزكاة. الأخ يقول هنا: ما حكم هل بعد إقامة الصلاة، الأخ يقول الدعاء خاصة، ما أدري ماذا، هل بعد إقامة الصلاة الدعاء خاصة؟ هو ورد قامه الله وأدامه، يعني هذا مما ورد في هذا المقام، والحديث الذي ورد فيه في كلام، ولكن العلماء أخذوا بذلك. وفيه ورد دعاء آخر غيره: هل من السنة استقبال القبلة أثناء الأذان؟ نعم، من السنة أن يستقبل المؤذن نادى القبلة، ولكن لو انحرف عنها لا يفصل أذانه، ولكن لو لم يستقبل يكون خالف. هذا واحد. هل تجب الزكاة في بلد الكفر؟ لأنني سمعت أن هذا ليس واجب. أما في بلد الكفر أن تعطيها إلى الكفر لا يجوز، أما في بلد الكفر وفيها عدد من المسلمين يحتاجون إليها فلا مانع أن تعطيهم. الأخ يقول: إن هذا ليس وعدد المسلمين في هذه البلد صغير جدا مهما كان، حتى لم يوجد إلا واحد وهو يستحقها فأعطه، لأنه ليس شرطا أن تعم جميع الأنواع. هذا أخ يسأل عن الطلاق، والطلاق قلنا هذا أمره، أما إذا طلق الإنسان زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الحديث أيها الإخوة فيما يتعلق بأحكام تلكم الفريضة التي هي الزكاة، التي فرضها الله سبحانه وتعالى تطهيرا للمال للأموال وأهلها، وربطا لأبناء المجتمع فقيرهم بغنيهم، حتى تسود المحبة والمودة والأخوة، وينتشر في ذلك التكافل الاجتماعي الذي لا يوجد في غير هذا المجتمع الإسلامي، لأن هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي جاءت ما فيه خير الناس وسعادتهم وإقامة العدل بينهم ونشر الفضيلة أيضا، هي شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فهي بلا شك أكمل شريعة، جاءت بكل ما يحتاج إليه الناس، جاءت بما كل ما فيه أسباب النماء والإصلاح في هذه الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: فصل. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب. يعني إذا كان عنده نصاب ناقص وكمل بالسخال فإنه بتمامه بتلك الصغار يبدأ العد بالنسبة للحول الذي يدور وهو العام الكامل الذي هو شرط في إخراج زكاة بهيمة الأنعام. وعنه رحمه الله يحتسب من حين ملك الأمهات. يعني هناك رواية أخرى قال به بعض العلماء وقال بها بعض العلماء أن الحساب يبدأ من حين أن ملك الأمهات، هل هو يبدأ من حين أن ملك الأمهات مع نقصها أو يبدأ من حين أن تم عددها بوجود السخال؟ لأن المعتبر هو تمام العدد بلا شك، لكن البداية تبدأ من وجود الأمهات أم تبدأ من كمال النصاب؟ لا شك، لأن الحديث صريح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والمراد أن يحول عليه الحول بعد أن كان نصابا. قال: والأول المذهب، وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء، لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه. قال رحمه الله: وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه. هذا هو الذي يسمونه أيها الأخوة بما يتعلق بالملك، وهو يعرف في القانون بنظرية الحق. فلا شك أن الشريعة ما يعرف بالقانون بنظرية الملك، لكن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى ذلك كله. فنحن عندما نلقي نظرة فاحصة ونستقرئ الفقه الإسلامي بفروعه وقواعده وأصوله، نجد أنه احتوى تلك النظرية بجميع أنواعها فيما يتعلق بالملك. فهناك ما يملكه الإنسان بعقد، وهناك ما يملكه الإنسان بهبة أو بعطية أو بتبرع، وهناك ما يملكه الإنسان بإرث. فإن الإرث إنما هو نوع من أنواع الملك، والملك أنواع كثيرة، فما تحصل عليه المرأة من مهر يسمى ملكا، وهكذا. فعندما تجمعها ترى أنها تكون نظرية كبيرة، قاعدة كبرى في الفقه الإسلامي، تجتمع حولها أركان وشروط ينضوي تحتها كثير من المسائل الفرعية. إذن هنا المراد جزء من ذلك. فهل الإنسان إذا ورث مالا، والمقصود بالمال هنا مما تجب فيه الزكاة، فهل متى يبدأ حوله؟ هل يضمه إلى ما هو موجود عنده من الملك الذي كان يخصه، أو أنه يأخذ وقتا مستقلا لأنه ملكه ملكا جديدا؟ هذا ما سيعرض له المؤلف رحمه الله. قال: وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا. العقد أنواع أيها الإخوة، لأنه قد يملك ذلك بعقد مال بيع، أو بعقد أيضا هبة، وربما عن طريق المغاربة أو المساقة أو غيرها، فالعقود كثيرة جدا، فهو يدخل ضمن ما أشار إليه المؤلف. نعم. قال: ويعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. فيعتبر له الحول شرطا، أي من حين أن ملك، لا أننا نربطه بماذا بما عنده. لا، عندما انتقل إليه هذا المال إنما كان ملكه له ملكا جديدا، فيبدأ الحول إن كان نصابا منذ ملكه له. قال: كالمستفاد من غير الجنس، ولا يبني الوارث حوله على ولا يبني الوارث. المستفاد من غير الجنس، لأن ما تستفيده من غير الجنس لا تضمه إلى جنس لا يناسبه. ولكن هناك كلام للعلماء فيما يتعلق بضم النقدين بعضهما إلى بعض، وقد مرت إشارة إلى ذلك في درس ليلة البارحة، لكن سيأتي تفصيل ذلك، وهي أهم ما نحتاج إليه في كتاب الزكاة التي هي زكاة النقدين. فيأتي الحديث هنا إن شاء الله. فهو يقول: كما لو كان عنده ماذا مال من جنسين فلو ظن أحدهما إلى الآخر، لكن قد يظن الذهب إلى الفضة فتكون جنسا واحدة، وربما يظن ماذا أيضا، ويظن المعز إلى الظن فيكون نصابا واحدة، ويظن الشعير إلى القمح أو العرض إلى القمح فيكون أيضا نصابا واحدة. نعم. قال: ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث، لأنه ملك. ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث، الوارث هو الذي ينتقل له المال، والموروث هو المال الذي ورثه. وتعلمون هناك ما يعرف بكتاب الفرائض، يعني ما يعرف في قسمة التركات التي هي متعلقة بأحكام المواريث، فإن تلك الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمتها، وترون كثيرا من ذلك في سورة النساء. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة، لا تجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين مقاديرها، كما سيأتي ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه سيأتي بعد قليل. قال: ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد، فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع. سيأتي الكلام عن زكاة البقر وأنه في 30 تبيع وفي 40 من سنة، وربما تكون زكاة البقر أيسر أنواع الزكاة لأنها موجبة ومختصرة، في 30 تبيع في 40 من سنة، ثم بعد ذلك إذا تضاعف العدد يكون التبيع والمسنة فتجد أنها واضحة. لكن ما يشير إليه المؤلف فيه تشقيص، ما هو التشقيص الذي هو التقسيط أو الأوقاف؟ فما حكم هذا؟ يعني لو كان عنده 30 تبيع، لو عنده 30 من البقر حال عليها الحول، ثم أثناء العام ملك أيضا 10 من البقر، فكيف يزكي؟ هل تضم العشر كما هو رأي لبعض العلماء إلى 30 فيخرج المسنة فيكون ذلك أيسر، أو أنه كما ذكر المؤلف وهذا هو المعروف في الفقه والمشهور أنه يزكي يخرج تبيعا عن 30 وربع مسنة عن 10 التي سيذكرها المؤلف لأن في 40 مسنة. قال رحمه الله: فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول فعليه في 30 إذا تم حول 10 ففيها ربع مسنة. ربع مسنة كما تعلمون يعني هل ربع المسنة هي القيمة أو يؤخذ منها؟ لأنه حينئذ سيحصل التشطيب، لأنه بذلك سيحصل أن هذه ذهبت بمعنى أنها ذبحت وأخرجت منها، والمراد بذلك هي القيمة. هذه مسألة يختلف فيها العلماء. قال: ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة. لأنك لو وضعت أيها الإخوة مال الأربع يعني أربع على 40 لوجدت فيها الربع، فيخرج فيها ربع مسنة بما أن 40 فيها مسنة، وهذا قد مضى وهذه قد مضى عليها 10، قد مضى ماذا هي 10 من العدد يعني تساوي 1 إلى 4، فإذا وضعت 4 على 40 يخرج ماذا حينئذ لك الربع. قال: ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها فوجب في 10 بقصدها منها. قال رحمه الله: وإن ملك 40 من الغنم في المحرم و40 في صفر و40 في ربيع. هذه من المسائل الدقيقة في الزكاة، يعني 40 في محرم و40 في صفر و40 في ربيع الأول، إذا تفاوت وقت ملكه لها. ملك 40 الأولى، والأولى فيها شاة، لكن لا فرق بين 40 إلى 120 لأن 40 من الغنم فيها شاة، إلى أن تصل إلى 120 وهي لا تختلف ليس فيها إلا شاة، فبعد أن تزيد واحدة يكون فيها ماذا شاتان. إذا هذا ملك 40 في شهر محرم كما ذكر المؤلف، ثم ذكر 40 في الشهر الذي يليه صفر، ثم ذكر 40، المجموع إنما هي 120، ولو كانت كلها مجتمعة وحال عليها الحول ليس فيها إلا شاة واحدة، لكن هنا تنوعت ملك ثلثها، ثم بعد شهر في الشهر الثاني ملك الثلث الثاني، ثم في الثالث ملك الثلث الثالث، فكيف تخرج زكاة هذه؟ هل نقول بأن كل نصاب مستقل عن الآخر، أن كل نصاب مستقل عن سابقه فيخرج عن الأول شاة وعن الثاني شاة وعن الثالث شاة، أو نقول بأن الثاني والثالث ليس فيه شيء، ليس فيهما شيء بدليل أنهما لو كانا مع 40 الأولى في أصل النصاب لما وجب إلا شاة واحدة، أو أننا ننظر إليها نظرة واحدة نظرة النسبة فننسب 40 الثانية إلى 80، يعني ننسب 40 فتكون ماذا إلى 80، فهل نخرج فيها نصف شاة في هذه الحالة لأننا نسبناها إلى 40، وهل ننسب 40 الثالثة إلى ماذا 80 السابقة فيكون 120 فيكون فيها ثلث شاة؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن ملك 40 من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع، فتم حول الأولى فعليه شاه. لأن هذا لا خلاف فيه بين العلماء، بالنسبة الأولى ليس محل خلاف، لأنها أربعون شاه حال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وزكاة الغنم إنما تبدأ إذا تمت أربعين، إذا حال عليها الحول ففيها ماذا؟ فيها شاه. قال لأنها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شاه. ما معنى لم يثبت له حكم الخلطة؟ لم تبدأ الخلطة جميعا، وإنما الأربعين الثانية جاءت متأخرة بشهر والثالثة بشهرين، إذا لم تثبت الخلطة هل كان لماذا بالنصاب؟ الخلطة موجودة الخلطة لكنها غير كاملة بالنسبة للمدة. قال فوجب فيه شاه كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، انظروا ففيه وجهان، ليست روايتان يعني تخريج عن المذهب، أحدهما لا شيء فيه، أحدهما لا شيء فيه. لماذا؟ لأن الأربعين لو كانت أصلا مع الأربعين الأولى لما وجب إلا شاه. أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه بعده، لأنه يحصل وقص بين نصابين. والثاني فيه الزكاة، لأنه نصاب منفرد بحول فوجب زكاته كالأول. قال رحمه الله وفي قدرها وجهان، أحدهما شاه لذلك، أحدهما شاه لأننا لو قفلناها عن الأولى لكانت نصابا مستقلا فوجب فيها شاه. قال والثاني نصف شاه. لماذا نصف شاه؟ لأننا ننسبها إلى الثمانين، والثمانين فيها شاه فهذه تأخذ نصف شاه. رأيتم أيها الإخوة عندما خرج الأمر عما ورد في النص كثر الخلاف في المسألة وتعدد، لكن سترون بعد ذلك بقليل الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح حديث أنس كيف رتب لنا مقادير الزكاة. قال والثاني نصف شاه لأنه لم ينفك عن خطة في جميع الحول، وفي الثالث ثلث شاه. لماذا ثلث شاه؟ لأننا إذا قلنا 120 فيها شاه واحدة وهذه 40 فيكون في 40 ثلث شاه، هذه ليس فيها نص أيها الأخوة وإنما هو اجتهاد، ولذلك قال هو وجه في المذهب وليس حتى رواية. قال لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاه. ومن العلماء من يحسم الأمر ويقول ليس فيها شيء لأنها لا تزال دائرة في حدود النصاب. قال وإن ملك 20 من إلا أيها الأخوة إذا تضرع هو وأراد أن يخرج فهذا أمر راجع له، لكن الكلام فيما يجب. قال وإن ملك 20 من الإبل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع، يعني بلغت كم؟ 20 بالإضافة زائد 5 زائد 5 أصبحت 30. انظر عليه كيف توضع المؤلف النسبة. قال فعليه بالعشرين عند دخولها 24، وهذا فيه نص لأن العشرين فيها نص كما سيأتي، يعني من ملك 20 من الإبل ففيها 24 لأنه جاء في كل 5 شاة في 20 24 إلى أن تصل إلى 25 فيكون فيها بنت مخاض، لكن هذا ملك 20 ثم ملك 5 ثم ملك 5 الأخرى. قال فعليه، قال وفي 5 الأولى عند حولها 5. قال رحمه الله فعليه في 20 عند دخولها 24 وفي 5 الأولى عند حولها 5 بنت مخاض، 5 بنت مخاض، لأننا لو وضعنا نسبنا 5 إلى 25 فقسمنا 25 إلى 5 لخرج 1 على 5 فقال هو 5، والتي بعدها منسب 6 إلى ماذا؟ إلى 30، ف6 على 30 يخرج فيها السدس فيكون فيها السدس، لأن القضية قضية حسابية نسبة. قال وفي 5 الثانية 3 أوجه، أحدها لا شيء فيها، والثاني عليه سدس بنت مخاض على أساس الذي قلت لكم النسبة، والثالث عليه شاه. قال المصنف رحمه الله تعالى من أراد أن يأخذ بالأحوط فليخرج شاه، ومن لم يأخذ بذلك فلا يوجد نقص في المسألة، ولكنها مسألة اجتهادية لا هي ستأتي زكاة الغنم، كل هذا سيعود لي مفصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، الشرط الثالث الثوم. ما هو الثوم؟ يعني أن تكون سائمة، يعني غير مألوفة. نحن نقرأ في الحديث في الإبل السائمة في الغنم السائمة، ما معنى سائمة؟ يعني متروكة ترعى. الإخوة الذين اشتغلوا في الرعي يعرفون ذلك، وما معنى غير صائمة يعني مألوفة. فلما يأتي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في الإبل الصائمة مفهومه أن المألوفة لا زكاة فيها. وهذه مسألة أصولية، الإخوة الذين درسوا أصول الفقه يعرفون ذلك، وهذا نسميه بمفهوم المخالفة أي ما يسميه بعض العلماء دليل الخطاب. فلما نقرأ في الإبل الصائمة أو في الغنم الصائمة الزكاة معنى هذا مفهومه أو المفهوم المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها. قال الشرط الثالث الصوم، وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون وفي سائمة. انظر في كل 40 بنت لبون، هي بنت اللبون في الحقيقة تجب قبل ذلك، لأنه في 25 إلى 35 بنت مخاء، ثم إذا بدأت 36 يكون فيها بنت لبون إلى ماذا؟ إلى 45، ثم عند 46 تكون حقة إلى 60، ثم عند 61 تكون جدعة، وكلها محددة سنواتها. الأولى سنة بنت المخاض دخلت في الثانية، بنت لبون أكملت سنتين دخلت في الثالثة، الحقة أكملت 3 سنوات دخلت في الرابعة، الجدعة أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، والجدعة آخر ما يؤخذ في الزكاة، يعني لا يؤخذ سن أعلى منها. لذلك جاء في الحديث النهي عن ماذا؟ الزكاة بهرمة أي الكبيرة، ولا كذلك أيضا غير الهرمة مما فيها عوار أي عيب، هذه كلها جاء النهي عنها. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة. ولذلك انظروا أيها الإخوة إلى لطف هذه الشريعة وتخفيفها على الناس، فإنها راعت حال صاحب هذه الماشية. إذا كان يصومها يعني ما لا يسيمها، بمعنى أنه يتركها ترعى في المرعى في الخلا في الصحراء ولا يشتري لها علفا، فإنها تجب عليه الزكاة. لكن إذا كان يعلفها فالعلف إنما هو يحتاج إلى شراء وإلى إعداد، إذن هذا يذهب ماذا؟ كثيرا من فوائدها، ولذلك قيل لا زكاة. قال رحمه الله. لكن إذا كانت المعلوفة أيها الإخوة معدة لعروض التجارة، هذه تختلف، ننتقل إلى عروض التجارة، يعني كالخيل التي قلنا ليس فيها زكاة، أو الحمير أو البغال، هذه كلها إذا جعلت من عروض التجارة فإنها تجب فيها الزكاة، حينئذ تنتقل من نوع إلى نوع آخر، فكل ما يعد للتجارة إنما هو تجب فيه الزكاة. قال فيدل فيها شيء إذا لماذا تختنى؟ تختنى للنفع، لأنه كما تعلمون يحملون على الإبل الأثقل، يستعينون أيضا فيها بماذا؟ في النخل، يستعينون بها أيضا فيما يتعلق بنقل المياه النضح لما كان ينقلون الأعضاء. ولعلكم تذكرون قصة صاحب الناضحين الذي مر بنا في قصة معاذ عندما شرع في سورة طويلة وانصرف الرجل وأتم الصلاة وأنه ذهب وصلاها خارج ذلك، وقيل إنه منافق، وشكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان فتان فتان وفي الرواية فتان يا معاذ إذا أن أحدكم الناس فليخف. كان له ناضحان يحمل عليهما ماء بالقرب ليسقي مزرعته، فهي بحاجة إلى الوقت، فشرع معاذ رضي الله تعالى عنه في سورة طويلة، فأدرك الرجل بأنه سيتضرر. وقد علقنا على هذا وقلنا أيها الإخوة إنك أحيانا تجد تخفيف أمرا دينيا لأجل أمر دنيوي، فالعبد لا تجب عليه الصلاة، الإنسان الذي يخشى على ولده أو على ماله أيضا يصلي ولا تلزمه صلاة الجماعة، لماذا؟ لأن هذه الشريعة بنيت على التيسير. قال رحمه الله تعالى ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجد فيها شيء كثياب البذلة. ما معنى كثياب البذلة؟ يعني أنت عندما عندك ثياب تبذلها للنفس حتى تبذلها لك ولغيرك، هل يقال فيها زكاة؟ يعني هذا ليس فيها زكاة، لأن هذه الثياب أنت وضعتها لتلبس هذا، تخلع هذا وتلبس هذا، إذن هذه لا زكاة فيها، لأنك تستخدمها في حاجاتك الخاصة، فهذه ليس فيها زكاة، أو تضعها ماذا لمن يأتي من ضيوفك وغير، فهذه لا تجب فيها الزكاة. انظر إلى دقة قياس الفقهاء رحمه الله، قاسوا ذلك على ثياب البذلة أي المبذولة أي التي ابتذلها الإنسان لماذا؟ لما يخصه وربما يتعدى ذلك إلى غيره. قال ويعتبر الصوم في معظم الحول. ويعتبر الصوم في معظم الحول خلافا للإمام الشافعي. يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان السائم غالب الحول، يعني ما يكون أقل الحول أو نصفه، لا يكون أكثر من النصف، إذا كانت أكثر الحول فإنها حينئذ تكون سائمة، ولو اشترط أن يكون كل يوم أو يبعد أو ينذر أن يوجد سائمة تسن كل يوم، لأنه أولا ربما تتأخر أحيانا في مراحها فيحتاج إلى أن يؤلفها، ربما أيضا يتوقف القطر المطر وينزل شيء من القحط أو يقل النبات فهو بحاجة إلى ماذا ولن يعرفها، إذا ليس ذلك على أثلاثة. ولذلك قيد العلماء فقالوا غالب الحول أي أكثر الحول الذي هي السنة تكون سائمة، فلو أعلفت يعني تكون سائمة فلو أعلفت فإنها حينئذ، يعني إذا كانت معلوفة وسامت بعض السنة، لأنما التي تكون سائمة كل العام يجب عليه. الإمام الشافعي يشترط أن تكون سائمة كل العام، فلو تخلفت ولو قريبا لا تسمى سائمة. يعتبر الصوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه. قال رحمه الله إذا رأيتم الجمهور يعني أن يكون الغالب عليهم تكون سائمة، فإنها حينئذ تدخل ضمن السائمة. لذا الإمام الشافعي يقول لا بد أن تكون سائمة كل العام وإلا فيها الزكاة. قال رحمه الله وإن كان غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها. حيث لم تعلمون الغاصب متعدي ولا يجوز له أن يغصب، ومن اقتطع شبرا من الأرض وقه الله سبع غاصبين يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك. وآخر ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فإذا غصب إنسان حق إنسان فواجبه أن يؤديه إليه، فإذا لم يؤديه إليه كما ذكر المؤلف وأعلفها حينئذ يزكي، الجواب له كيف يزكي مالا ليس حقا له؟ واجب أن يرده لصاحبه. يعني الغاصب غصب مالا لا يطالب بأداء الزكاة لأنه أخذ مالا لا يستحقه، وإنما إذا أراد فهو كيف يزكي؟ يخرج الزكاة يعني خوفا من الله وقد أكل مال غيره. إن كان يخشى الله تعالى فعليه أن يرد مال غيره إلى صاحبه. قال رحمه الله تعالى وإن كان غصب غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الثوم الاشترط، وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان، أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمها. لم يسمها لأن مالكها، انظر أيها الإخوة تقول وسم يسم من ماذا؟ الوسم الذي يوضع ماذا في بعض الحيوانات، وتقول أسام يسم فإنه من ماذا، فهنا أصله يسمها ولكن دخلت عليه لم فصار على لم يسمها، هذا من أسامة الذي هو من ماذا؟ من السائمة. أما يسمها فهو من الوسم العلامة التي توضع في الحيوان. قال أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها. يعني أنت عندما تجد الظنة معنى هذا إشارة إلى زيادة في الفعل، تأتي إلى سامة تقول أسامة، وتأتي إلى كرمة فتقول أكرم يكرم، ولكن كرمة تقول أكرم يكرم، وتقول كرمة يكرم، فيتغير الشكل بالنسبة لميزان الصرف الذي هو يعرف بالصرف فيراعها. قال والثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. قال الإمام المصنف رحمه الله الآن سندخل عمليا فيما يتعلق بزكاة الماشية أو بهيمة الأنعام، لأن المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بذكر الحديث، حديث أنس الذي أورده البخاري في صحيحه، أورده في جانبين، أو حقيقة الإمام البخاري قطعه في مواضع، يعني ذكره حسب المناسبات فلم يأتي به كاملا في موضع واحد، ولكنه ذكره حسب المناسبات، لكن ما سيأتي به المؤلف هو ما يتعلق ببهيمة الأنعام. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الإبل. لماذا بدأ المؤلف أو لماذا اعتاد الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يبدأوا بزكاة الإبل؟ لأن الإبل أيها الأخوة هي أشرف وأغلى وأثمن وأكرم ماذا؟ ما عند العرب، يعني أقرب ما يملكه العرب إنما هي الإبل، ثروتهم أعظم ما يكون إنما هي الإبل، ولذلك اعتني بها. ومن هنا كنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى فتح خيبر تطلع في إعطاء الراية، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطلعت أعناق الصحابة لحمل تلك الراية، وخبر خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحب أبي طالب، فقيل إنه عرنب فدعاه فبصق بعينه فشفي. ومما أوصاه عليه الصلاة والسلام قال لئن يهدي، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أجود وأنفس ما عند العرب أيها الأخوة من بهيمة الأنعام، هي أجودها وأعلاها، ولذلك ترى أن لها مكان عظيم في نفوسهم. الآن قلت قيمتها لأنها ظهرت أشياء كما ترون وتغيرت، لكنها لا تزال في خلقتها دليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فانظر إلى عجائبها في كبر جسمها وما فيها وتحملها، لأنها تتحمل ما لا يتحمله غيره. قد تمشي في الصحراء نصف شهر 15 يوما دون أن تشرب ماء، لأن الله أوجد ذلك فيها في سنامها، فهو كخزان فيها ماذا يمدها بالماء أيها الإخوة. ولذلك أولا وفيها من بدايا الخلقة فيما يتعلق بالأشجار الشوكية، والحديث عنها يطول. لكن يهمنا ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، يعني ذكر أن لونه أسود، فقال رسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال وأن أتاه ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك نزع عرق. ومن هنا ترون العناية بضرب الأمثال، وأنها تقرب المسائل والأحكام إلى ماذا؟ إلى عقول الناس وأفكارهم. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أكثر منها في مواضع متعددة في كتاب الله عز وجل، ومن سرد القصص أيضا وأخبار السابقين، لأن فيها مواعظ وزواجر، ولأن القصص والأخبار إنما تستقر في الذهن فتبقى فترة لا تنسى بخلاف غيرها. قال رحمه الله وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري رحمه الله الآن سترون، قال وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنجد أن الذي أرسل إلى أنس إنما هو أبو بكر، فكيف نوفق بين كلام المؤلف هنا الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الله عندما نبدأ لماذا بالحديث. قال فروى البخاري رحمه الله، ونقرأ كلمة كلمة حتى نوضح ما يتعلق بالحديث، ثم لأننا بعد ذلك لا يحتاج أن نقف عنده مرة أخرى. نعم. فروى البخاري رحمه الله بإسناده، يعني روى البخاري في صحيحه، لأن البخاري قد يأتي بحديث تعليقا، والحديث الذي يأتي به تعليقا لا يكون له سند، تراه ترجمة، يعني يترجم بحديث لأنه لا تتوفر فيه شروطه، فتجد أنه يضعه حتى ولو كان في مسلم، تجد أنه إذا أراد يضعه ترجمة لباب، وربما وضع ترجمة ويريده بعدها يريد الحديث دون أن يكون بسند، لأن البخاري من أكثر وأشد العلماء نال شروطا في السند ثم يليه مسلم. إذن هذا الحديث أخرجه بسند، إذن أخرجه بسند. عن أنس رضي الله عنه، أنس وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مكث 10 سنوات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخذته أمه عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمته إليه عليه الصلاة والسلام ليكون خادما له، وهو صاحبه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، في قصة الربيع التي مرت بنا سابقا، وأرجو أن يتذكر الإخوة المسائل، لأن هم من في العلم أيها الإخوة هو أن يتذكر الإنسان، ونحن نعلم بأن آفة العلم هو النسيان، ولكن سجدوا وقاربونا. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر كما تعلمون هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع الصحابة على توليه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقفه مرت بنا منذ وقت ليس ببعيد في كتاب الزكاة، والذي وقف وقفته المشهورة وقالوا عنه أبو بكر يوم الردة، يعني إذا ذكرت نور جلل فتذكر أبا بكر يوم الردة، عندما حتى توقف بعض الصحابة واضطرب حتى عمر الذي عرف بشجاعته وقوته تردد حتى رأى إصرار أبي بكر فعلم أن الحق على يديه. أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجد كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا والسر، إذن الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، ولكنه لم يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أرسل أنس بن مالك عاملا على البحرين ليأخذ الزكاة. قال كتب له حين وجهه إلى البحرين، حين وجهه يعني بعثه وأرسله عاملا على الزكاة إلى البحرين، تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لأخذ الصدقات، الصدقات وهذا منهج سار عليه الخلفاء والمسلمون، فكذلك كان أبو بكر ومن بعده عمر، ولذلك الكتاب انتقل من أبي بكر إلى عمر وحفظ بعد ذلك عند آل عمر كما سيشير إلى ذلك المؤلف، وكما جاء في سنن أبي داود والترمذي والدارمي وغيرهم بأنه حفظ، وهو الذي استنسخه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عندما كان خليفة على المدينة، قبل عندما كان أميرا على المدينة في العصر الأموي قبل أن يكون خليفة للمسلمين بعد ذلك. قال رحمه الله، وهذا الكتاب قيل بأنه هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أيها الإخوة بأنه جاء في الأحاديث الصحيحة كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي لفظ آخر كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وأقطع، ومن هنا الكتب إذا كتبت ينبغي أن يستهل الإنسان أن يستفتحها بقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت عندما تحمد الله تعالى فأنت تثني عليه لأنه أهل الحمد سبحانه وتعالى، وعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت ما اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنك بدأت أيضا باسمه سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة، يقول العلماء بأن هناك مقدر، هذه نسخة فريضة الصدقة، فليس الكتاب هو فريضة الصدقة، ولكن ماذا ما فيه فريضة الصدقة، أي فيه المقادير المقدرة، إذن هذه نسخة، نسخة فريضة الصدقة، يعني نسخة منسوخة فيها ما يتعلق بأحكام الصدقة. وقوله فريضة الصدقة المراد هنا بماذا؟ بالفريضة الواجب، والفرض أيها الإخوة يطلق ماذا؟ على عدة أمور، فإنه يطلق على الواجب، ويطلق أيضا على التقدير، والمراد بالفريضة أصلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو أوجبه، وستجدون أن العلماء تكلم عن ذلك، الله هو الذي أمر بالزكاة، ومع ذلك جاء في الحديث التي فرضها رسول الله سيأتي بعد قليل، لكن يهمنا فريضة الصدقة، هذا الحديث حجة على بعض الحنفية وليس كلهم الذين يقولون بأن الزكاة لا تسمى صدقة، فهذا الحديث نص صريح في تسمية الزكاة صدقة، هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، فالتي فرضها رسول، هذا دليل على أن الخبر مرفوع، لأن قوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا مرفوع إلى رسول الله، وأن الكتاب كتب في عهد رسول الله، لكن من الذي نفذه؟ هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إنفاذ الكتاب. هذه فريضة الصدقة التي نعم. قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن الذي أمر بالصدقة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال فرض الصدقة. ومن هنا قال العلماء بأن الذي أمر بها هو الله تعالى، والذي فرضها إنما هو رسوله صلى الله عليه وسلم. أو قالوا الفرض يطلق على عدة معاني، والمراد هنا أوجب أصلا أو شرعا، والمراد على التقدير الثاني إنما هو قدر، لأن الفرض يطلق على التقدير. الله تعالى يقول فإذا وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت على الأرض، فالفرض يطلق على الواجب، ويطلق أيضا على ما يتضمن ماذا؟ التقدير. وأشياء كثيرة تدخل تحت مسمى الفرض. ولم يفرق بين الفرض والواجب إلا الحنفية، لأنهم يرون أن الفرض أقوى من الواجب، فيقول أن الفرض هو الحي والقطع، بينما الواجب هو الثابت. والله تعالى يقول فإذا وجبت جنوبها استقرت. إذا هنا إما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أمر بها وفرضها رسوله، أي أننا نقول أن الله تعالى أمر بها فرضا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها، أي أنه فرضها تقديرا، أي فرض مقاديرها، لأن مقاديرها إنما جاءت السنة. الله تعالى قال ويؤتوا الزكاة، وقال إنما الصدقات للفقراء، فبين من يستحق الزكاة. لكن لم يأتي في الكتاب العزيز ماذا ما يتعلق بزكاة الإبل، ولا في زكاة بهيمة، ولا في زكاة الذهب والفضة المفصلة، ولا أين جاء تفصيلها؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رد أيها الأخوة على الخوارج الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في هذا العصر أيضا أناس تمتد ألسنتهم على سنة رسول الله، ويقول نكتفي بالكتاب، لأن الله تعالى يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء. وهذا من جهل مبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا النوع من الناس يجلس أحد على عريكته فيقول ما وجدت ذلك في كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشوار الذي دار وقال بين الخوارج الذين ماذا أوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية وبين عمر بن عبد العزيز، ولكنه رحمه الله تعالى تغلب عليهم بالحجة، لأن معه ماذا؟ الحق. فطلبوا أن يرجعوا في ذلك ويتثبتوا، لأنه سألهم، يعني سألهم عن ماذا؟ عن السنة. قال الله أمر بالصلاة، أين نجد أنها خمس وأن فيها ركوع وسجود وكذا والزكاة وأنصبت؟ الله أوجد الزكاة، لكن أين أنصبته؟ قالوا ذكرها رسول الله. قالوا هذا الذي نحن نريد. إذا ما دمتم تقولون هذا فهذه سنة رسول الله. إذا أناس يعاندون، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاة، وصيامكم عند صيام، وقراءتكم عند قراءة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ممرقون من الدين. كيف يرجى الخير لأمة قتلوا علي بن أبي طالب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقتلوا قبله عثمان، وقتلوا كثير من الصحابة والمؤمنين، وأيضا ماذا أوجدوا؟ ماذا؟ جرحا عظيما في جسم الأمة الإسلامية خلال فترة طويلة. أولئك هم الأقوام. ولذلك كانوا يقولون لعلي بن أبي طالب لا حكم إلا لله، يقولوا جريمة حق نريد بها باطل، لا حكم لله، هذا صحيح، فالحكم لله العلي الكبير، لكن هم يقولون الكلمة ولا يعملون بها ليجعلونها حجة، كيف الحكم لله وأنتم تقتلون المؤمنين؟ إذا أيها الأخوة ترون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا بيان لكتاب الله عز وجل، وأن من يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقلت لكم وجد في هذا العصر أيضا أناس ينتسبون إلى الشريعة ويقولون نكتفي بما في كتاب الله عز وجل. أين نجد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها؟ كتاب الله لم يتعرض لذلك، يعني لم يذكر ماذا رسول الله يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أين نجد ذلك؟ في سنة رسول الله، وأحكام كثيرة جدا لو أردنا أن تتبعها لضاق الوقت. إذن أيها الأخوة هذا من الجهل، وهذا كله كما ذكرت لكم من الغلو من التشدد الذي يأتي بالنفس. قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، قوله على المسلمين يخرج غير المسلمين، ودعوى بأن الكفار مخاطبون بها عقوبة لا أدان، فهو لو أداها لا تقبل منه. وما منعهم أن تقبل منه نفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا لا يقبل منه أي عمل إلا إذا تابوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها من المسلمين على وجهها فليعطها. ما معنى سؤالها؟ يعني طلبت منه، هذا واجب، فكيف يتركها؟ لماذا حارب المسلمون الصحابة المرتدين؟ لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة. لماذا حاربوا مانع الزكاة؟ لأنهم أبوا أن يدفعوها، وقالوا هذه تاوة، التاوة كانت تدفع. أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فهو عجبا ما داروا دين أبي بكر، كان الدين هو دين أبي بكر. يعني كأنهم يرون أنه بموت رسول انتهى الدين، وهذا الكتاب الموجود الغور القريب بين أظهرهم وسنة رسول الله بكلها نسوها. وهذا أيها الإخوة نتيجة التعصب والغرور، لأنهم تعصبوا لماذا؟ للذين ادعوا النبوة من أقوامهم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: من أخشى إلا من أمرين، طول الأمل، لأن الإنسان إذا طال أمله خلاص انفرد ما فكر في الآخرة، خلاص انشغل بأمور الدنيا. والأمر الآخر اتباع الهوى، واتباع الهوى فأولئك اتبعوا هواهم وتعصبهم، لأنه ما دام ماذا طليحة الأسدي، وما دام أيضا سجاح والأسود الغنسي وأمثالهم ادعوا النبوة وهم من قوم فهم أولى من غيره، إذن اتبعوهم. وجدنا أبانا على أمنا وإنا على أثار مقتدون. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. يعني فلا يعطي الزيادة، لأن هذه أنصبة محددة بين مقاديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب من الإنسان أكثر من. أما أن يتبرع الإنسان فالإنسان أن يتبرع بالكثير في الزكاة وغيرها. والله تعالى حض على الصدقات ورغب فيها وبين فضل المتصدقين، وعد أحدهم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، ورجل أصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. انظروا إلى دقة هذه الشريعة الإسلامية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي 5 لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء، ومنها جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يقول الكلم الذي يحمل المعاني الكثيرة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات القليلة.